الله سبحانه وتعالى يعني بملك وهكذا. فالله تعالى يرسل الملائكة، فالله تعالى يثني على نفسه الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. من صفات هذه الملائكة أنهم أولي أجنحة مثنى وثلاث وربع، مثنى يعني اثنين اثنين أو ثلاث يعني من جهة ثلاثة ومن جهة ثلاث أو رباع أربعة أربعة بحسب حجمه ومهمته وتنفيذ أمره أمر الله سبحانه وتعالى. ومنهم من هو أكثر من ذلك طبعا، كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه رأى جبريل له 600 جناح، 600 ليس فقط اثنان أو ثلاثة أو 600 جناح. فإذا الملائكة من صفاتها أنها لها أجنحة تطير بها لتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء، يعني بعضهم حتى يزيده أكثر من ذلك كما حصل لجبريل عليه السلام. إن الله على كل شيء قدير، هذا يدل على أن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. إذا أراد الله تعالى فتح باب من أبواب رحمته، باب رزق، باب علم، باب سعادة، باب إشراح صدر، يعني أبواب الله تعالى كثيرة، أبواب رحمته سبحانه وتعالى كثيرة جدا، يعني ليست خاصة بشيء معين. فإذا أراد الله تعالى أن يفتح بابا فلا يستطيع أحد أن يغلق هذا الباب. لذلك يخطئ بعض الناس يقولون فلان مثلا لما يصير بينهم وظيفة مثلا وانتهى العمل بينهم يقول فلان قطع رزقي مثلا، مستحيل، ما أحد يستطيع قطع رزق، لا يمكن لأحد إذا أراد الله تعالى أن يعطيك رزقا أن يقطعه أحد منك أبدا. وأما هذه فهي أسباب، الوظائف هذه أسباب، والله تعالى هو الرزاق، إذا ذهب سبب يأتي بغيره، لكن لا أحد يستطيع أن يمنع رحمة الله سواء في رزقه أو في رحمته أو في إيمانه سبحانه وتعالى. فهذا من معاني ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك. إذا مسك الله تعالى شيئا من رحماته، مسك مثلا المطر مثلا، خلاص فلا مرسل له من بعد، ما أحد يستطيع أن يرسل شيئا أمسكه الله تعالى. وهذا أيضا يدل على أنه سبحانه وتعالى هو المنفرد بالكون تدبيرا وإصلاحا وأمرا ونهيا. وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. وهذا أمر مهم يا أخواني، تذكر نعمة الله علينا، يعني كل إنسان ذكر نعمة الله دائما، هذا يورث للإنسان محبة الله سبحانه وتعالى وتذكر نعمه وفضله جل في علاه. اللي يتذكر النعم يزداد حبا في المنعم، واللي يتذكر النقم يحصل له العكس. ولذلك ينبغي دائما أن ننظر إلى نعم الله علينا، ننظر إلى ما آتاه الله لنا من فضل. يقول عليه الصلاة والسلام انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله. يعني أحيانا الإنسان دائما ينظر إلى من هو أعلى منه نعمة يقوم يزدري ويحتقر نعمة الله التي بين يديه. اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل في خالق آخر غير الله سبحانه وتعالى يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يقول يعني كيف تصرفون وتبتعدون عن هذا الأمر الواضح أن الرزاق هو الله وحده سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض ولا يوجد غيره. وهذا التأكيد الله تعالى يؤكد فيه على معنى الربوبية وانفراد الله تعالى بتدبير الكون حتى يقطع تعلق الناس بمخلوقات. فلا رازق إلا الله، وهكذا يا إخواني سبحان الله القرآن يربينا على عزة النفس، يربينا على التوكل، على الشجاعة. لأن لما يكون رزقك بالسماء وحياتك وموتك في السماء وتدبير الأمر في السماء عند الله سبحانه وتعالى، تخاف من وتلتفت لمن وتنظر وتنتظر من؟ الله تعالى كل شيء بيده. فالقرآن يربي المؤمن على العزة ويصبح لا ينظر إلى مخلوق إلا على سبيل المساواة، ما في أحد بيده لا يقطع رزقا ولا يقتل ولا يذهب حياة ولا يعطي عمرا ولا ينقص أجلا، كله بيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى لنبيه: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. يعني الله تعالى يواسي نبيه ويسليه ويعزيه، يقول له لا لا هذا طريق لست فيه بأوحدي، لست أنت أول من كذب يا رسل، هكذا كل الأنبياء. وإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، احذر أن تغرك الدنيا. والدنيا يا إخواني لها أثر كبير في غرور الإنسان، تسحبه وهو لا يشعر وتنسيه الآخرة. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والغرور هو الشيطان، لأنه يغر الناس، يعني يخدعهم حتى يوقعهم في شباكه وحبائله ومصائده. ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان عدو، إذا الشيطان موجود واعتقادنا فيه أنه عدو، وهذا عجيب. يعني كيف بعض البشر عبد الشيطان، كيف يعبد العدو؟ لا لا. هناك أصلا من ينكر الشيطان، مثل الملاحدة ينكرون شيء اسمه الشيطان، ما في شيء اسمه الشيطان. هناك من يقول الشيطان موجود لكنه ليس بعدو، لا يتخذه عدوا. فهناك من يرى أن الشيطان عدو لكن لا يتخذه عدوا. اتخاذه عدو يعني أنك تتحرس منه وتتحرز منه وتعرف أنه عدو متربص يريد أن يؤذيك، وبالتالي تأخذ حذرك منه فتتحصن منه بالأذكار، وتتحصن منه بالصلاة، بالعبادات، بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. الإمام ابن تيمية رحمه الله جاءه رجل يعني يشتكي من الوسواس ويشتكي، فقال له: أرأيت لو أن كلبا أجلكم الله نبح عليك ماذا تفعل؟ قال: أرده. وقال: فإن نبح عليك مرة أخرى؟ قال: أرميه بشيء بيدي. قال: وإن نبح عليك مرة ثانية؟ قال: ماذا أفعل؟ قال: هذا أمر لا ينتهي إلا أن يوقفه صاحبه. إذا أردت أن تتقي الشيطان فاستعذ بالله خالقه سبحانه وتعالى. فالشيطان يحتاج استعاذة بالله، هو الذي يحميك من شره. ولذلك ليش نقول قل أعوذ برب الفلق، رب الفلق، من شر ما، من شر غاسق، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، من شر الوسواس الناس. لأننا نستعيذ بالله من شر الشيطان الرجيم الذي هو يوسوس في نفس الإنسان. ولذلك يا أخواني هذه مسألة مهمة، يعني فرق بين أنك تعرف أن الشيطان عدو وبين أنك تتخذ الشيطان عدو. فالله تعالى لا يريد فقط أن ينتهي أمرك إلى العلم بأن الشيطان عدو، لا، الله تعالى يريدك أن تتخذ إجراءات تمنع الشيطان من إيذائك. يعني لو قيل لك أن هناك عدو متربص عند باب بيتك ومعها سلاح ويريد قتلك، شلون تخرج من بيتك؟ ترى هكذا الشيطان متربص جالس يريد أن يؤذيك. لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ما عنده شغل إلا أغواك أبدا، ما حياته في هذه الدنيا فقط لأغوينهم أجمعين، ما أخلي أحد منهم، مهمته إغواء الناس أجمعين. ولذلك ينبغي الإنسان أن يتخذه عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه. إيش النتيجة؟ ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا وأطاعوه يعني أطاعوا الشيطان كفروا لهم عذاب شديد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات العكس، الذين عصوه الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. لعلنا نقف هنا، تجاوزنا الوقت قليلا. أسأل الله العظيم أن يعصمنا وإياكم من الشيطان الرجيم، يجعلنا سبحانه وتعالى في حزه، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.